بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك أحب إلى أبينا والله المستعان على

أمرا فصبر جميل تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن Oh! إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا

وتفصيل كل شيء.